لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، لازلنا على طريق التدبر، كيف نتدبر القرآن فتتغير حياتنا، كيف نتدبر القرآن فيزيد حب الله عز وجل وخشيته في قلوبنا. قد ذكرنا أحبتي عدة وسائل في الأسابيع وفي المرات السابقة، والليلة مع وسيلة مهمة جدا وطريقة من أهم الطرق في تدبر القرآن، وهي تعامل مباشر مع الآيات. عنوان وسيلة الليلة: الوقوف مع الآيات أو عند الآيات. بداية، لو سألنا هذا السؤال: ماذا نفهم عندما نسمع هذه الوسيلة الوقوف عند الآيات؟ أريد من حضراتكم أن تخبروني عما يفهمه كل واحد منكم من هذه الوسيلة، وهتتكلموا يا إما أنا هختار. الوقوف عند الآيات وسيلة من وسائل التدبر، ما المقصود بالوقوف عند الآيات؟ تفضل شباب. كان وقافا عند كتاب الله، يعني عاملا بما جاء فيه. اللي عايز يتكلم ورا يجي لي قدامي، هسمعك ازاي؟ تعال تعال يا محمد. ها، الوقوف عند الآيات معناه ايه؟ او انت فاهم منه ايه؟ او طبقت منه ايه؟ قول لي التجربة بتاعتك. هتتكلموا يا اما هختار. ما فيش حد بيقعد يتفرج عندي في الدرس. جاي تتكلم؟ ها، لكن رافع ايده ورا. هو ايه، راجع في كلامه؟ تعالى يا ابني، اتفضل يا استاذ محمد. الله ينور عليك. لو كان في امر في الايه ينفذه، ولو كان في نهي ينتهي عنه. اتفضل. يعني تقف عند المكان اللي انت تتاثر بيه بتقول، ولا يعني آية بيقرأها مثلا أو كده تأثر بيها، فممكن يقف عندها أو يرددها أو كده، تقصد كده صح؟ طب تمام. محمود عايز تقول حاجة؟ العمل بأوامره والانتهاء عما نهى عنه. حد هيضيف حاجة كمان؟ قول غلط، ما فيهاش حاجة، قول اتفضل. ما أعديش آية من غير ما أفهمها، والله أنتم ممتازين خالص. حد يضيف حاجة كمان؟ الوقوف عند الآيات. طب العريس مش لازم يبقى له إضافة مميزة؟ الوقوف عند الآيات، الوقوف عند الآيات إخواني قسمان: وقوف لفظي ووقوف معنوي، والأول طريق للثاني. وخد بالك أنا بقول دي وسائل عملية، عشان ممكن النهاردة تبدأ تقرأ القرآن وتطبق الوسيلة دي، تبدأ تتعود عليها أثناء تلاوتك للقرآن، يوم بعد يوم، أسبوع بعد أسبوع، شهر بعد شهر، يدخل عليك رمضان، يبقى بقى عندك طريقة جديدة في التعامل مع القرآن، وبالتالي يختلف الأثر بلا شك عما فات. الوقوف عند الآيات قسمان: وقوف لفظي ووقوف معنوي، والأول طريق للثاني. الوقوف اللفظي يعني به العلماء ثلاثة أمور: الترتيل والتغني والترسل. الترتيل والتغني والترسل. تعالوا نشوف العلماء قالوا ايه في الثلاثة دول. اول حاجة قلنا الترتيل. عن قتادة رحمه الله انه قال: سألت انس رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يمد مدا. مين اللي كان يمد مدا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ، اللي هو بقى مين؟ ها، أنس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: يمد بسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. والحديث رواه البخاري. وسئلت أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، ثم نعتت يعني وصفت قراءته، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. والحديث رواه النسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة رحمه الله، وبعض العلماء يقول فيه مقال، لكن هو نفس المعنى الذي جاء في الحديث الأول الذي رواه البخاري. وذلك والله أعلم هو المقصود من قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قال ابن الجوزي: أي على تؤدة وترسل. ليه تعرف؟ ليه على تؤدة وترسل؟ ليتدبروا معناه كما في زاد المسير. يبقى معنى على مكث أي على تؤدة وترسل ليتدبروا معناه. وقال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قال الإمام البغوي رحمه الله: ترتيل القراءة التأني والتمهل وتبيين الحروف والحركات. ترتيل القراءة التأني والتمهل وتبيين الحروف والحركات. وقال عنها الإمام القرطبي رحمه الله: أي لا تعجل بقراءة القرآن، بل اقرأه في مهل وبيان مع تدبر المعاني، في مهل وبيان مع تدبر المعاني. إذن حتى البسملة يعني إذا قرأها مثلا في الفاتحة أو غيرها كما رأينا في حديث البخاري لا يتعجل، بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ما كان فيه مد كحروف المد. وعن البراء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه، كما رواه البخاري، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. وعن ابن أبي ذئب رحمه الله عن صالح قال: كنت جارا لابن عباس رضي الله عنهما، وكان يتهجد من الليل فيقرأ الآية ثم يسكت قدر ما حدثتك، وذاك طويل ثم يقرأ. قلت: لأي شيء فعل ذلك؟ قال: من أجل التأويل يفكر فيه. من أجل التأويل يفكر فيه، أي في معاني القرآن، كما عند المروزي في مختصر قيام الليل. هذه في الحقيقة وسيلة مهمة جدا من وسائل التدبر، ألا وهي الترتيل والترسل والتمهل عند تلاوة القرآن، صحة الأداء، تحسين التلاوة. وذلك يختلف تماما عمن يقرأ القرآن قراءة سريعة لا يتبين ما فيه من المعاني، كما ذكرت لكم الشيخ محمود حلمي رحمه الله الذي تعلمنا معه القرآن كان كثيرا ما يوقفنا ويقول: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، كما ذكرت لكم قبل ذلك. إذن أنت لا أحد يجري خلفك كما يقولون، فيش حد بيجري وراك، وإنما تحدد لنفسك وقتا في اليوم، هذا الوقت مخصص لتدبر القرآن، ختمة واحدة بالتدبر تغير حياتك. وهذا بلا شك له وسائل كثيرة، ولعل من أهمها تفهم معاني الآيات من خلال القراءة في التفاسير كما ذكرنا قبل ذلك وأشرنا إليه. وقد قلت لكم: لو أنك قرأت في اليوم صفحة واحدة من التفسير لأنهيت التفسير كله، تفسير الميسر مثلا أو تفسير السعدي، لو كل يوم صفحة يعني وجهان تنتهي بإذن الله تعالى من التفسير خلال عام واحد. لو أننا فعلنا ذلك مرة في العام لتغيرت علاقتنا بالقرآن كلية، ولغير القرآن حياتنا. وسأذكر لكم بعض القصص التي تبين كيف كان أثر القرآن على أصحابها. أما الأمر الثاني فهو التغني بالقرآن. أصل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. والحديث رواه البخاري: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. في تفسير هذا الحديث قال النووي رحمه الله: معنى لم يتغن يعني لم يحسن صوته بالقرآن. قال: وأجمع العلماء من السلف والخلف والتابعين ومن بعدهم على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، ويستحب ترتيل القراءة وتدبرها، وهذا مجمع عليه كما ذكره في المجموع الأول في التبيان. وقال أيضا ويستحب طلب القراءة من حسن الصوت والإصغاء إليه للحديث الصحيح كما في الإتقان. قال الشيرازي رحمه الله يستحب تحسين الصوت بالقرآن. وبين الإمام القرطبي أيضا معاني الحديث فقال معناه ليس منا من لم يحسن صوته بالقرآن، من لم يحسن صوته بالقرآن، لأنه إذا حسن صوته بالقرآن ورتله وزينه كان ذلك أوقع في النفوس وأسمع في القلوب. وقال رجل ابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت الرجل إذا لم يكن حسن الصوت يعمل إيه؟ قال يحسنه ما استطاع، يحسنه ما استطاع. وللعلم ليس معنى يحسن صوته بالقرآن أن يقرأ بالألحان كما يبتدع بعض الناس والموسيقى ونغمات الموسيقى ونحو ذلك ويدرس المقامات، لا، وإنما المقصود بذلك أن يقرأ القرآن ويتفهم معانيه فيظهر الأثر على تلاوته، لأن أفضل الناس قراءة وخير الناس قراءة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، حتى وإن لم يكن صوته جميلا وحسنا لكن هو يتفهم معاني ما يقرأ، وبالتالي يظهر ذلك في تلاوته فيتأثر ويؤثر في الناس. وقال بعض العلماء معنى يتغنى به يعني يتحزن به، يعني تكون قراءته حزينة، أي يظهر على قارئه الحزن عند تلاوته وقراءته، كما ذكر ذلك ابن حبان وابن مفلح والليث ابن سعد ونحو ذلك. واحتجوا بما رواه مطرف ابن عبد الله الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. الأزيز هو إيه؟ صوت غليان القدر، الماء حينما يغلي ويتقلب الماء، فهذا الصوت الذي يحدثه ظهر من صوت أو على تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك من تدبره وتأثره بالقرآن صلى الله عليه وسلم. وتحسين الصوت بالقرآن أوقع في النفوس وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه، ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماع ومعانيه إلى القلوب، يعني يوصل اللفظ للأسماع والمعاني للقلوب، وذلك عون على المقصود، وهو بمنزلة الحلاوة التي تجعل في الدواء لتنفذه إلى موضع الداء، طبعا مع الفارق لأن القرآن له حلاوة وعليه طلاوة، لا تخرج الكلام عن موضعه أو عن وضعه ولا تحول بين السامع وبين فهمه. وهذا قد يكون في طبيعة القارئ كما ذكرنا أولا في فهم معاني القرآن وتأثر القلب به، ويضاف إلى ذلك أنه حسن الصوت كما من الله عز وجل على بعض القراء بذلك، وربما لم يكن الصوت بالحسن لكن التأثر والتفهم الذي عليه القارئ جعل التلاوة من أجمل ما تكون. ومن ذلك أيضا ما جاء في النهي عن العجلة عند تلاوة القرآن، فمن دلائل التأني في القراءة أن جبريل عليه السلام كان يعرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة، وأما العام الذي قبض فيه فعرض القرآن عليه مرتين، وفي رواية كان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. قال ابن حجر ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم ما نزل من القرآن في كل سنة على ليالي رمضان أجزاء، فيقرأ كل ليلة جزءا في جزء من الليلة، يعني يقسم ما نزل من القرآن على الليالي ويقرأ في كل ليلة من ليالي رمضان جزءا مما نزل. وعن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، كما رواه مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. إذن هذا التطويل سببه الترسل والتمهل والترتيل، وهذا مبني بلا شك على تفهم المعاني، وبالتالي يكون الأثر أعظم. وقد أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على نهيك بن سنان سرعته في القراءة حينما قال له قرأت المفصل البارحة. المفصل اللي هو منين؟ من سورة قاف إلى سورة الناس، كم جزء؟ 4 أجزاء تقريبا. ها؟ فهو جاي يقول له أنا قرأت المفصل البارحة، خد بالك مش جاي يقول له أنا ختمت ختمتين مبارح، يقول أنا قرأت المفصل، عشان بعض الناس ربما يغدر بما ينسب إلى بعض السلف، والله أعلم بصحة النسبة، أن فلانا كان يقرأ القرآن مثلا 60 مرة في رمضان. نقول أولا ينظر في السند، فإن ثبت السند نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس كما فعل البعض أنه لما سمع هذا الأثر بدأ يحاول أن يفعل مثل ذلك. قال فقرأت 59 ختمة، يعني جاب آخر ما عنده، ما جابش برضو 60، جاب كام؟ طب انت ليه عذبت نفسك؟ يعني اللي هيجيب 59 ختمة ده في رمضان أو 60 ختمة كيف ستكون قراءته؟ ما عايز فعلا. يعني ابن مسعود بينكر على واحد قرأ المفصل بس في ليلة اللي هو من قفل الناس. طب اللي هيقرأ 60 ختمة هيبقى كم مرة؟ 2 ختمة في اليوم والليلة. يعني لو قلت حتى ختمة بالنهار وختمة بالليل، ده بقى عايز بقى يفرغ نفسه تماما مع واخد رمضان كله أجازة. لو تيسر له ذلك، أنا لا أقول هذا محرم وممنوع، وإن كان أنكر بعض أهل العلم على من يفعل ذلك إنكارا شديدا، لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو قرأ ما هو أقل من ذلك وتدبره لكان أفضل. واسمع الآثار الآتية تؤكد لك هذا المعنى. قال له قرأت المفصل البارحة، فقال ابن مسعود هذا كهذ الشعر، يعني قراءة سريعة كده زي الإنسان اللي بيقرأ الشعر. إن قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ، يعني تعلم القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يقرأه، وإني لأحفظ، حد بقى يجاوب السؤال اللي جاي ده وياخد هدية، وإني لأحفظ القرآن التي يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه القرآن؟ وإني لأحفظ القرآن التي يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري. ها؟ إيه القرآن؟ يبقى إذن إذن البداية بالتعلم، كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، وكذلك تنظر يعني صفة القراءة، ثم تنظر في ماذا كان يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس. مش الرسول كان بيصلي إمام بالناس الصلوات الخمس اللي هي القراءة الجهرية والقراءة السرية، كان بيقرأ إيه في الصلوات؟ صلاة الفجر مثلا بما كان يقرأ سورة السجدة، كل يوم بيقرأ سورة السجدة، القرناء بقى في صلاة الفجر. إيه القرناء؟ المزمل والمدثر، المزمل والمدثر، النازعات وعبسة، أو النازعات والمرسلات، خدت بالك؟ يعني هكذا تجد تفصيل ذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله، وذلك من بالآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنه. إذن ابن مسعود هنا ينكر على هذا التابعي ويبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته بهذه الصورة، ليس بالصورة السريعة، وإنما يتمهل ويترسل. وقرأ علقمة، علقمة من تلاميذ مين؟ ابن مسعود. قرأ علقمة وكان حسن الصوت على ابن مسعود رضي الله عنه، فكأنه عجل قرأ سريعا، فقال ابن مسعود فداك أبي وأمي رتل فإنه زين القرآن. قال له فداك أبي وأمي رتل فإنه زين القرآن. إذن تزيين القرآن وتجميله إنما يكون بالترتيل والتمهل. وسئل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران، ورجل قرأ البقرة قراءتهما واحدة وركوعهما وسجودهما وجلوسهما يعني متساوي، يعني أيهما أفضل؟ يعني واحد قرأ البقرة وآل عمران في ليلة والتاني قرأ إيه فقط؟ البقرة فقط، أيهما أفضل؟ فقال مجاهد تلميذ مين؟ ابن عباس، مجاهد بن جبر، فقال الذي قرأ البقرة ثم قرأ قول الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث الترسل والتمهل، ورد ونزلناه تنزيلا. وفي رواية إن أحب الناس إلى الله أعقلهم عنه، يعني الذي يعقل ويفهم معاني القرآن، كما في مختصر قيام الليل المروزي والجامع للقرطبي رحمه الله. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة، وهي ما المدة المستحب فيها ختم القرآن الكريم؟ إيه المدة اللي أنت يعني تختم فيها، يسحب لك أن تختم فيها القرآن لا تقل عنها، كما سأذكر بعد هذه القصص لأناس تغيرت حياتهم بالقرآن وتدبره والإقبال عليه. هذه امرأة لم يرزقها الله ذرية، مرت على ما استطاعت الوصول إليه من الأدوية الطبية والشعبية بلا فائدة، وكان زوجها ذات يوم يتحدث مع إمام المسجد فقال له لما لا تقرأ سورة نوح بحضور قلب وتستغفر ما استطعت من الاستغفار؟ إيه علاقة سورة نوح بالأمر؟ ده واضح جدا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أكمل يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قالت فجاء زوجي وأخبرني بذلك ثم قال ما رأيك أن ننفذ هذه الوصية؟ فرحبت بما قاله وقرأنا سورة نوح بتدبر، وفيها قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات، تقول وأكثرنا الاستغفار والدعاء بإلحاح، وما هي إلا أشهر حتى بدأت أشعر بأعراض الحمل وذهبت إلى الطبيبة وكانت النتيجة أني حامل. آية بل أو بضع آيات من القرآن تغيرت التعامل أو تغير التعامل معها فتغير الأثر والنتيجة. ممكن تكون المرأة دي وزوجها خلال رمضان قرأوا الآيات دي والسورة دي كم مرة؟ مرات، لكن المرة دي القراءة مختلفة فلذلك كان الأثر مختلفا. أحد الدعاة، قصة أخرى، أحد الدعاة في مصر يتحدث عن قصة اعتقاله فيقول لما دخلنا سجن القلعة وكان تحت الأرض أدخلنا إلى زنازين انفرادية وكانت أصوات المعذبين وأناتهم تتعالى حولنا ليلا ونهارا، وكانت الزنزانة مليئة بالماء قيد شبر ونصف. مصر يعني مشهورة بال ربنا يعافينا والمسلمين. نعم شيخ الإسلام تيمية سجنوه برضو فين؟ في سجن القلعة في مصر. يقول وكنا في زمهرير الشتاء فلا مجال للنوم من أصوات المعذبين ولا من الماء الذي يغمر أرجلنا. تخيل واحد واقف في مية شبر ونص هينام إزاي؟ محنة شديدة. وما كان يخفف عنا إلا ذكر الله وبقية من إيمان أشربناه في أيام الرخاء التي سبقت اعتقالنا، وفي ليلة من الليالي وقد اشتدت علي المحنة وضاقت الزنزانة ضيقا على ضيق رأيت فيما يرى النائم أن قد دخل علي أحد الصالحين الذين أعرفهم فاستبشرت برؤيته خيرا فسلم وسألني هل تحفظ سورة الأعراف؟ قلت نعم. قال اقرأ. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال فلما قرأتها كأنما أنزلت لتوها وكأني لم أقرأها من قبل. يقول ثبت الله بها قلبي وسكن فؤادي وحلت علي رحمات كأنما أنام في بيتي على فراشي. سبحان الله، يقول لك أصوات تعذيب ومية شبر ونص كأنه نايم على الفراش في بيته. قال فعجبت من أثرها وصرت بعدها أقرأها على إخواني كلما رأيت من أحدهم ضعفا واستسلاما، والحمد لله الذي أحيانا بعد هذه المحنة وسلمنا. موقف ثالث وقصة ثالثة يحدث به أحد طلبة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، فيقول كنا تحديدا في عام 1420 في درس بعد المغرب لفضيلة الشيخ ابن جبرين رحمه الله على كتاب شرح الزركشي، وصادف أن كانت السماء عصر ذلك اليوم تمطر مطرا شديدا لم تشهده العاصمة الرياض، واستمر المطر حتى موعد بدء الدرس، وقد أحس إمام المسجد حين قرأ في الصلاة قوله قد أحسن إمام المسجد حين قرأ في الصلاة قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله الآيات. وبعد الصلاة جلس الشيخ لدرسه، شيخ مين؟ ابن جبريل، وكعادته علق قبل أن يبدأ على نزول المطر وبين أنه رحمة من الله وفضل، واستشهد بحديث من بحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، لحديث قدسي قال الله عز وجل فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمطرت السماء صباح الحديبية في أحد أيام الحديبية، قال للصحابة تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال فإنه قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال أو فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بإيه؟ بالكوكب. والحديث رواه البخاري. ثم تلا الشيخ الآية التي قرأها الإمام وظل يشرحها كلمة كلمة، وأورد الكثير من القصص والشواهد حتى أذن المؤذن للعشاء، يعني بقى الدرس كله في تدبر إيه؟ آيات قرأها الإمام متعلقة بالموقف الذي عايشوه في هذه الساعة. فلما بلغ قوله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد إلى آخر الآيات، وافق شرحه لها إرعاد السماء رعدة سمع لها دوي قوي داخل المسجد، وبيشرح سمع صوت الرعد فأسهب في شرحها وفتح الله عليه بفتح عظيم حتى أتى بأقوال السلف وأشعار العرب وعلته خشية وخنقته عبرة، وهو ما لم يكن من عادته إذ كان غالبا ما يتمالك نفسه، وتأثر بعض طلبة الشيخ كثيرا، وكان ذلك كله مع خرير ماء يسمع سقوطه من على نوافذ المسجد، وعشنا يومها أجواء إيمانية رائعة عرفتنا حقا قيمة الماء وإبداع صنع الله في السحاب بما تعجز عن إيصاله آلاف الأقلام التي تصف نزول المطر أو الوثائق آلاف الأفلام الوثائقية التي تصف نزول المطر بالصوت والصورة. إذن القرآن يحتاج إلى حسن صحبة وطول صحبة وكثرة مطالعة لمعاني القرآن وتفاسير العلماء للقرآن الكريم، فهذا يجعل الإنسان متوافقا مع الأحداث ومنتفعا بالأحداث التي يعاصرها، لأنه يربط بين ما يقرأ وبين ما يعايشه. قصة أخرى، في جو هادئ ولحظات سكون كنت في زاوية أتلو كتاب ربي وأتأمل ما فيه من عظات وعبر وما فيه من نداءات الرحمن سبحانه لنا، كنت أرتل قول الله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وآخر مرة سمعت دي إمتى؟ في ناس سكتة ليه؟ مش النهاردة في العشاء؟ تقول أو يقول فسمعت فجأة صوتا عاليا مخيفا فارتجفت وارتعدت فرائصي. ما الذي يحصل يا ترى؟ أهي طائرة سقطت؟ ربما انفجار غاز أو كهرباء؟ يا إلهي ما الذي يحصل؟ هل سأموت؟ كدت أفقد عقلي من شدة الخوف، لكن فجأة سكت الصوت. أخذت بعدها أتأمل للحظات. الحمد لله لم يحدث شيء مما توقعت، ولا زلت على قيد الحياة. لم أعلم إلى الآن ما كان ذلك الصوت، لكن كل ما أدركته هو ذلك الخوف الذي امتابني وكاد يقتلني. ثم يقول راوي القصة: لا إله إلا الله، هذا صوت مخيف فقط وليس معه اهتزاز للأرض، ومع هذا فقد جن جنوني خوفا منه، فيا ويح قلبي، ما حالي يوم القيامة؟ ما حالي عندما أسمع النفخ في الصور؟ ما حالي إذا اهتزت الأرض وانشقت السماء؟ بل كيف بي إذا عرضت على ربي لا يخفى عليه شيء من أمري؟ مش الآيات بتقول كده؟ فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون، العرض على الله سبحانه وتعالى. صوت نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، كيف هو على شدته وقوته؟ صوت يهلك معه كل البشر الذين هم على قيد الحياة، كيف يكون شديدا؟ بل ما يكون من تناثر النجوم وانشقاق السماء والزلزال الأكبر للأرض؟ هذه الشدائد ماذا ستفعل في الناس؟ ممكن بس صوت انفجار إطار سيارة الناس تخاف جدا، وكله يجري وكله يضطرب، فماذا بهذه الأصوات الشديدة وماذا عنها؟ وده مهم جدا يا أخواني، اللي هو الربط بين الآيات والواقع المعاش. كان ذلك هو حال السلف، إذا رأوا ظلمة تذكروا ظلمة القبر، وإذا رأوا نارا شديدة تذكروا نار القيام، نار جهنم، وإذا سمعوا صوت الرعد ورأوا البرق ونحو ذلك أيضا تذكروا عذاب الله سبحانه وتعالى. ربط هذه المظاهر التي جعلها الله عز وجل في الدنيا ربطها بالآخرة، وهذا في القرآن أيضا في قوله تعالى عن نار الدنيا: نحن جعلناها إيه؟ ها؟ نحن جعلناها تذكرة. نار الدنيا جعلها الله تذكرة بإيه؟ بنار الآخرة. نحن جعلناها تذكرة، ولذلك دوما صاحب القلب الحي المتصل بالله سبحانه وتعالى يحرص على هذه المعاني، يعيد الفضل دوما إلى ربه سبحانه وتعالى. يعني بعض الإخوة كانوا في بعض القوافل الخيرية، ثم جلسوا يتكلمون عما تعلموه واستفادوه من هذه القوافل، يعني أخذوا بعض المساعدات وانتقلوا إلى الصعيد لتفريق وتوزيع ذلك على الفقراء والمعوزين ونحو ذلك. فكانت خاطرة، هذه الخاطرة مفادها وانتبه، أن قال بعضهم: سبحان الله، يعني هؤلاء الفقراء والمعوزين رفعوا دعواتهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ورفع الله عز وجل هذه الدعوات واستجابها، فكان أن جعل في قلوب أقوام في الأسكندرية من الرحمة والحب للخير أن يأخذوا هذه الأقوات ويسيروا هذه المسافة الطويلة لقضاء حوائج هؤلاء. من الذي أتى بهم؟ شوف، تأمل كده في رحمة الله عز وجل بعباده. واحد في يعني أدغال الصعيد في قرى ربما لا تصلح للحياة الآدمية كما يذكر الإخوة، رأوا مشاهد عجيبة في أقوام، بيوت عجيبة يعني لا يستطيع أحد منا ربما أن يعيش فيها. سبحان الله، انظر للدعوات والتضرع الذي رفعه هؤلاء لرب الأرض والسماء، والذي يأتي لقضاء حوائج هؤلاء. شوف، يقطع مسافة حوالي 500 كيلو أو أكثر عشان يقضي حاجة هؤلاء. انظر لرحمة الله بهؤلاء، أن جعل في قلوب هؤلاء الرحمة وأن قاموا بذلك العمل وقضوا حاجات هؤلاء. الربط دوما بين الأعمال التي يقوم بها الإنسان وبين توفيق الله ومعونة الله وتسديد الله سبحانه وتعالى للعبد. موقف آخر، تحدث الدكتور عامر رضوي الطبيب المشرف على متابعة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مرضه قبل موته، عن آخر ساعة في حياة الشيخ رحمه الله، فقال: كان رحمه الله يقرأ القرآن الكريم. شوف حياة الصالحين كيف تختم وبما تختم، يقرأ القرآن الكريم في آخر عمره، وكان يغيب عن وعيه ثم يفيق، ثم دخل في غيبوبة، وبعدها بساعة انتقل إلى جوار ربه الكريم، وقد سمعته يتمتم لصعوبة حالته الصحية في لحظات إفاقته، ويتمتم يعني صوت غير مسموع أو غير مفهوم، فسألت أبناءه عما يتمتم به الشيخ، فذكروا لي أنه كان يقرأ قول الله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. سبحان الله، هو فعلا في اللحظات الأخيرة الشيخ تغشاه غاشية يذهب في الغيبوبة ثم يصحو فيقرأ القرآن وهكذا، فكأنه يربط بين هذا الحال وبين قوله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. أما مدة ختم القرآن، ثم نعود لبعض القصص مرة أخرى. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت أصوم الظهر فأقرأ القرآن كل ليلة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تصوم الظهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. عبد الله بن عمرو بن العاص مشهور بإيه؟ بقوة العبادة، أحد العباد المشهورين في الصحابة. الورد بتاعه كل ليلة كان كل ما نزل من القرآن، يقرأ كل ما نزل من القرآن في الليلة. والورد بتاعه في الصيام كان إيه؟ صوم متواصل لا يفطر، يصوم الدهر. الخبر وصل لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. سأله، شوف الضوابط اللي بيعلمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يعاتب أو قبل ما يعلم أو يوجه، يتأكد من الإيه؟ من ألم أخبر أنك؟ فقال قلت بلى يا رسول الله يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. ثم أخبره عن الصيام، ثم قال أخبره عن الصيام اللي هو قال له صم يومين وصم ثلاثة أيام من كل شهر، قال أطيق أفضل من ذلك. فظل يتدرج معه حتى وصل به الحال إلى أن قال له صم يوما وإيه؟ اصحى يا ابني معي، صم يوما وأفطر يوما. فقال أطيق أفضل من ذلك؟ فقال لا أفضل من ذلك. عايزين نتمسك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي كتر صيام عن يوم ويوم ترد عليه تقول له ايه؟ لا افضل من ذلك. الافضل واحب الصيام الى الله صيام مين؟ داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. كمل. ليه بنحفظ الحته دي بس وبنسيب الحته الاخيره وللاسف بنغلط فيها؟ ولا يفر اذا لاقى، يبقى في قتال ما يفرش، يبقى التكامل في الحياة. ما يجيش هو يقول لك انا عايز اكتر صيام اصوم يوم وافطر يوم وينام بقى في البيت وما عندوش قوة على قضاء الواجبات الاخرى. لا، وازن، ويكون هناك نوع من التكامل في الشخصية. المهم بدأ يتدرج معه لحد ما وصل صيام يوم وافطر يوم، ثم قال واقرأ القرآن. بقى التدرج بقى، وكان بيقرأ قد ايه؟ ركز يا عم، هنا كان بيقرأ قد ايه؟ كل ما نزل. فقال له اقرأ القرآن في شهر. يبقى ده يدلك على أن قراءة القرآن في شهر سنة، يعني لو استطاع الإنسان أن يفعل ذلك فهو حسن. اقرأ القرآن في شهر. قلت يا نبي الله، في بعض الروايات ولكن لعلها فيها ضعف، اقرأه في 40. فعلا الشيخ الألباني قال أكثر طرق الحديث لم يرد فيها لفظ 40، لكن خلينا نقول لو هو قرأ القرآن في شهر كده فعل ما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، اقرأ القرآن في كل شهر. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل 20. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأ القرآن في كل 10. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. رواه البخاري. يعني لا تزد من الأيام ولا من الأجزاء؟ من الأجزاء، يعني ما تقلش عن 7 أيام تختم فيها الايه؟ القرآن. وورد في حديث آخر لا يقرأ القرآن، ورد في حديث لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ايه؟ من 3. يعني كأن أقل مدة يقرأ فيها القرآن كام؟ 3، وأفضل مدة يقرأ فيها القرآن 7. بل هو غالب حال الصحابة أنهم كانوا يختمون كل 7 ويجزئون القرآن ويحزبونه. كام؟ 1 3 5 7. ما تردوا، مع أعداد فردية مش حافظين. 1 3 5 7 9 11 13، ثم جزء المفصل. الأرقام دي عبارة عن إيه؟ صور. أول يوم صورة الإيه؟ البقرة. تاني يوم وقلنا أول يوم البقرة، تاني يوم آل عمران وإيه؟ والنساء والمائدة، ثلاثة. وبعد كده كام؟ خمسة. شوف بقى الخمس صور اللي بعديهم، بعد كده كام؟ سبعة. كام؟ تسعة. تفضل ماشي لحد كام؟ 13. وبعد كده جزء المفصل اللي هو من قاف إلى الناس، هتيجي تشوف المجموع ده هتلاقيه في كام يوم؟ سبع أيام. هو ده غالب حال الصحابة رضي الله عنهم، وهذه أفضل من القراءة المقطعة اللي هو ياخد سورة البقرة على 3 أيام. مفيش مانع، اقرأ يا عم وجميل وحلو، بس الصورة على بعضها بيبقى فيه نوع من الربط بين موضوعات الصورة والهدف والغرض الأساسي من الصورة، يبقى التأثر بها أكتر غير أنه إيه؟ يجزئها. وفي ولذلك قال إسحاق ابن إبراهيم: ولا يحب ولا نحب للرجل أن يأتي عليه أكثر من 40 يوما ولم يقرأ القرآن لهذا الحديث، اعتمادا على إقرأه فيه 40. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من 3، لا يقرأ القرآن في أقل من 3، وهذا في صحيح الجامع 4866. يبقى حال النبي صلى الله عليه وسلم هو هكذا، لا يقرأ القرآن في أقل من إيه؟ من 3. يعني لو اجتهدت أو يعني ونشطت كده في الاعتكاف يبقى كم ختمة؟ 10. إزاي؟ 3 ختمات، كل كام؟ كل 3 أيام إيه؟ ختمة. تمام؟ ولذلك قال النووي رحمه الله في بيان عادات السلف في ختم القرآن، ولما ذكر من كان يختم في 7، قال: وهذا فعل الأكثرين من السلف، هذا فعل الأكثرين من السلف. وقال السيوطي رحمه الله: وهذا أوسط الأمور وأحسنها، وهو فعل الأكثر من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم. وفي الحديث: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، وهذا في صحيح الجامع، لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وقال الترمذي: قال بعض أهل العلم لا يقرأ القرآن في أقل من 3 للحديث، ورخص فيه بعض أهل العلم، رخص فيه بعض أهل العلم. المسألة فيها كلام لأهل العلم، ولكن الموافق للسنة أنه لا يقل عن 3 أيام في قراءة القرآن. والترتيل في القراءة أحب إلى أهل العلم، والترتيل في القراءة أحب إلى أهل العلم. وعن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في 3. فقال عبد الله بن عباس: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. وفي رواية: إن كنت فاعلا فاقرأ قراءة تسمعها أذنك ويعيها قلبك. وفي رواية قال: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهن. ركعتين فيهم تفكر أفضل من ليلة والقلب إيه؟ ساهن. بعض المواقف والقصص الأخرى، والأسبوع القادم نتكلم عن الوقوف عند المعاني. النهاردة تكلمنا عن الوقوف عند الإيه؟ الألفاظ، تكلمنا عن الترتيل والتغني والترسل. تقول رواية القصة: كنت أعمل معلمة لمرحلة الروضة والتمهيد، وبدأت بعدها ب5 سنوات أعتني بمعاني القرآن الكريم وأتدبر قصار الصور وأربط الآيات بواقعي وواقع تلميذاتي، واستعملت مفاتيح التدبر 10 الواردة في كتاب مين؟ قلناها قبل كده وشرحنا الكتاب كله، مفاتيح تدبر القرآن تاع الدكتور خالد عبد الكريم اللاحم حفظه الله. تقول: فوجدت الفارق كبيرا في نفسي وصغيراتي، لا التلميذات يعني. كنت أقرأ السورة في المنزل لنفسي وبترتيل وتمهل مع الرجوع إلى ما تيسر من كتب التفسير، فوجدت الأثر ينعكس بلا تكلف علي وعلى صغاري، وها هم قد تعايشوا مع الآيات وانفعلوا بمدلولاتها، وقد لمست التغيير في نفسي وشخصيتي بهدوء أعصابي وراحة بالي في بيتي ومع أولادي وبناتي داخل الحلقة وخارجها، كما لمست السكينة والهدوء والصبر على الأطفال فلم يعد يعتدي بعضهم على بعض كما كانوا سابقا. كانت أعمارهم ما بين الرابعة والسادسة، وكنت أظن أن إدراكهم لمفهوم التدبر وتأثرهم به أمر صعب بعيد المنال، لكني فوجئت بأنهم يستوعبون ويتجاوبون بشكل كبير جدا. 4 سنين و5 سنين و6 سنين بيتجاوبوا مع القرآن وبيتدبروا وبيتأثروا عشان ما تستقلش ابنك. تقول: كما تحسن وضع القراءة داخل الحلقة وتحسن الانضباط وزاد ثبات الحفظ، وكنت أظن أن القراءة بصوت عال تساعد على الحفظ، فلاحظت العكس أن القراءة بترتيل وترسل تجعل الطالبات أكثر تفاعلا مع الحفظ، فأين كنت من هذا الخير منذ زمن بعيد؟ ولا أنسى أن أوصي أخواتي المعلمات أولا بالإخلاص لله، وأدعوهن إلى الصبر والاحتساب في العمل، وأذكرهن أنه لابد من بذل الجهد في ربط الآيات بالواقع ومراعاة أن الصغار لديهم القدرة على استيعاب أشياء لم يكن من الممكن استيعابها فيما سبق، وكلما صدق القصد وبذل الإنسان كل ما في وسعه جاء الحصاد وفيرا بإذن الله. تجارب أخرى نذكرها الأسبوع القادم. تعالوا نشوف التجارب العملية دي مع بعض الناس الذين تأثروا بالقرآن وربما لم يكونوا مسلمين أصلا. هي يا عم خلناها المرة اللي فاتت. دي قصة واحد أجنبي سمع القرآن وهو مش مسلم أصلا. معلش هاتها تاني كده عشان أقرأ التعليق. شو سمعيني اللي بيقرأ؟ الصوت واطي ليه؟ الحاج ما تعلي الصوت شوية. شغل كده. الراجل العجوز ده تقريبا بيشتري شيء من المحل، فسمع الشيخ ماهر بيقرأ سورة التوبة، فعلى ما بيجيب له الحاجة اللي هو عايزها الراجل سمع. فشايفين الإنصات؟ جاب له الحاجة بتاعته، قال له: كيف تشعر وأنت تسمع القرآن؟ ماذا تشعر؟ قال له: عمق سعادة عظيمة يصل إلى هنا. يقول كافر، يقول القرآن بيوصل للقلب. سبحان الله. الراجل وقف اهو، ما خدش الايه وبتاعه ومشى، واقف يسمع. سبحان رب. موقف ثاني. وقف كده. الراجل اللي قدامكم ده برضو كافر، ومعدي جنب سيارة، فالسيارة فيها صوت القرآن، فوقف. شوف، تعالوا شوفوا رد فعله ايه. Thank you. العجيب في هذه المواقف اخواني ايه؟ حد يقول ان هو مش فاهم عربي، يعني الاثر الذي يكون على القلب من هذه الايات كما نرى مع انه لا يفهم معناها، فكيف لو فهم معناها؟ وذكرت لكم في لقاء سابق اني رايت ايضا بعض هذه المشاهد واكثر من مشهد، يعني كان بعض الاخوه الدعاء يأتي فيقف مع الناس في بعض الشوارع ويسمعهم شيئا من القرآن ثم يسألهم عن مشاعرهم حينما سمعوا الآيات، ردود فعل عجيبة جدا. وهذه بلا شك هي تدل على أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأنه ليس بكلام بشر، وأن الإنسان فعلا لو أحسن التفاعل مع هذا الكتاب لتغيرت حياته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهم القرآن وأن يصلح قلوبنا بالقرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.